خلاف الخلاف يعني اتفاق على الحديث على الصحابة أن الصحابة لا يقال فيه شد فلان وخالف لا يرجح بين الصحابة معنى فلان شد أن من دون ذلك القواعد تقول هذا يكون من كثير تكلم ايش الاسناد الثاني لا هو الذي نعم ليش ها وهذا يدلنا على أن الأئمة في باب الإعلال أحيانا يحكمون على تلامذة الشيخ وهذا هو الكثير المعهود واحد خالف اثنين أو ثلاثة على الشيخ هذا المعهود وأحيانا يحكمون على الحديث ككل وإن لم يكن الشيخ واحدا وأحيانا يحكمون على الحديث ككل يعني من جهة الجملة لا من جهة الطريق بعينها والآن ما عندنا في الطريق الثانية من يشارك حتى يقول الناس عن عطاء عطاء ليس عندنا مختلفا عليه ليس مختلفا عن عطاء إنما يريد أن يقول هذه الطريقة الصحيحة في الحديث هذه الطريقة الصحيحة في الحديث وقول الناس عن عطاء ما يعني أن الأوزاعي الذي في مقابل الناس هو المخالف بذكر الحسن ولكن يريد أن يقول هذه الطريقة الأولى والمعروف بالرواية الحديث عندنا المشهور عندنا أن الثقات يروون عن عطاء عن جابر هنا التقى الإسناد هنا التقى الإسناد في جابر يروون عن جابر عن أبي بكر موقوفا بخلاف من روى عن جابر عن أبي بكر مرفوعا فهذا ليس حكما على طريق بعينها انما حكم على الحديث انما حكم على الحديث وهذه طريقة ثانية في الكلام على الرواة ما يشترط على الاحاديث ما يشترط ان يرجح على شيخ ان الامام منهم يتكلم بالمعارض عنده وعند المحدثين ان الحديث معروف من هذا الطريق ليس من هذا الطريق وان كان هذا الطريق لا تلتقي هنا الأوزاعي شيخ حسان الناس هنا الثقات شيخهم عطاء هذا الطريق هو طريق لكن هذا الطريق المعروف أما هذا الطريق غير معروف هذا خطأ والناس يرونه الناس الثقات ما يريد بذلك يعني تبعيد الأوزاعي بخير الناس إنما يريد الحديث المعروف عندنا وهذا عن جابر أما جابر ما نعرفه إلا من طريق عطاء والثقة يرونه عن عطاء كذلك وأما من روى عن عطاء خلاف هذا فهو غير صحيح وقد يحتاج إلى أن ينزل في إسناد أكثر يروي فلان عن فلان عن فلان عن فلان تقول طيب هذا مخرج آخر لا حديث جابر عند قول هذه المقالة ما يعرف إلا من هذه الطريق وأما من روى عن جابر بغير هذه الطريق هو يخطئ فهذا حكم على الحديث لا على طريق بعينها وحكم على الحديث فرع عما هو معروف عندهم عند أئمة الحديث ونقاد الحديث لأن حديث جابر في وضوء النبي عليه السلام أو كذا كذا هذا ليس من وضوء الرسول إنما من وضوء أبي بكر رضي الله عنه هكذا هذا هو الذي يظهر نعم حصل إيه؟ لا هو مش خاصا فلا تقرأ في معروف عندنا بارك الله فيكم ان العلل ليست خاصة بالاساليب والباب اذا لم تجمع طرق لم تعرف علته فانت تحتاج تجمع المثير في الباب حتى تعرف في النهاية ايش المحفوظ بالباب قد تأتي انت في النهاية ترجح حديث فلان وان لم يكن واصل بفلان هذا إذا كانت تخطرون على ذلك، إما أن تجمع الطرق ويظهر لك ذلك، وإما أن نصف إمام فتتبع على ذلك. لكن إذا تعني يعني الشيء الذي يشتهر عند أئمة الحديث هذا خاص به، تعني هذا السؤال؟ نحن هذين مخرج واحد، لأن في جابر الآن مخرج الحديث واحد، جابر يجمع على أبي بكر هو حديث واحد. أدري لكن أنا سألت السؤال، الحديث مخرج واحد أم لا؟ يعني جابر يروي عن أبي بكر، لكن هناك من روى عن جابر عن بكر مرفوعا، هناك من وقف، إذا المخرج واحد. لكن إحنا لما نزلنا في طبقات الترجيح ما رأينا الشيخ واحدا، فالإمام حكم باعتبار ما ورد عنده دون النظر إلى اتحاد الشيخ أو عدمه. اتحاد الشيخ النازل أن الشيخ العالي الذي هو جابر في هذا الحديث هو واحد. لا شك ان الذي يجمع طرق الحديث يظهر له يعني خلاف، نحن نتكلم على حد ما يظهر لنا هذا ترجيح على الحديث من حيث الجملة لا عن طريق بعينها. نعم. هذا امراه من يتحمل عيد هذا امراه لا هو ذكر ما ذكر، وفقط أنا أردت أن ننتبه إلى الفائدة، لأن المتبادر عندنا في باب العلل أن يكون الشيخ واحدا والترجيح يكون عليه. لا، أحيانا يكون الشيخ واحدا في الطبقات العالية ويكون هناك كلام على من هو نازل مع اختلاف المشايخ، ويكون هذا من باب الحكم على الحديث لا على هذه الطريق بعينها. إيش عندك؟ هذا عن عطاء. نعم. طيب انت ايش بيه من هذا الان؟ موضع اتفاق يعني اذا تبع الراوي على الراجح عنه فهذا مما يؤكد يعني ان الحديث المحفوظ عنه هو الراجح الذي رواه الثقات عنه بدليل ان الزملاء وافقوا على ذلك. هذا جيد لكن سأبحثنا في سؤالنا هذا ايش دخل هذا بهذا. طيب هذا يغير من النتيجة اللي قلنا لها شيئا بحثنا هذا ايش يعني نهايته؟ هل هذا يغير من البحث الذي او النتيجه التي قلنا لها شيئا ان العالم منه قد لا يرجح على تلامذه الشيخ المختلف عليه انما ينزل الى اخرين؟ وهذا الذي قد اكتبوا هذا لا ننسى هذا شايف اذا ذكرناها فائدة معنى الناس طب نكتبها ونذكر لأن ذكرنا ثلاث فوائد. فائدة إذا قال الإمام منهم فلان يرويه كذا والناس يروينه كذا فهذا ترجيح منه لرواية الناس وإن أبانهم وهذا ترجيح منه لرواية الناس وإن أبانهم. انظر السؤال 75 بعد الماء سؤال 75 بعد الماء اسم الفائدة اللي قبلها ذكرناها ما حدثكم هنا ذكر فائدة قبلها طيب يعني الأئمة يروون الأحاديث الموقوفة ليعرف بها علة المرفوع. انظر السؤال 75 بعد الماء الثالثة الإمام منهم قد يرجح رواية جماعة على غيرها عدم الاتفاق في الشيخ الأدنى ويكون هذا حكما منه على الحديث في الجملة لا طعن في الراوي النازل الذي رواه الناس على خلاف روايته الذي رواه الناس على خلاف روايته والله أعلم. قول الله هنا بارك الله فيكم اللهم صل على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد الحديث 77 بعد المئة من العلل من الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله السبعون بعد المئة. يقول سألت أبا عن حديث رواه محمد بن ثابت عن إبراهيم بن فهمان عن الحسن عن سعد بن عبيد عن البراء مرفوعا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه. قال أبي أبو حاتم يقول: هذا خطأ، ليس فيه الحكم، إنما هو منسوخ. سعد بن عبيدة نفسه عن البراء مرفوعا. ما هي الفائدة من هذا الحديث؟ عندك يا جماعة حكمنا، لأن هنا عدة أحاديث أريد أن يعني نتوقف كثيرا عند الحديث الواحد لننتقل على إلى غيره. إيش الفائدة من هذا الحديث؟ معنا بعض الحديث أراك تحط رأسك أن تقول يذكر علم أن الحديث فيه علة ولا يأتي بالدليل على خير ولا يأتي بالدليل على خير. وهذا ما يجد في كتب العلل أن العالم منهم يعلم الحديث ولا يلزم أن يسوق دليله على ما يقول، لكن لو طلب منه يتكلم. لكن الإنسان قد يقول هذا فيه علة والصواب فيه كذا ولا يتكلم. أظن قد مر هذا بنا كثيرا أن لا ليس في فوائد الغرائب، نحن نريد من الفوائد. نعم ظهر هذا أنه يعني جاف من فوائد وش. نعم تفضل يا أبو قادر. أبو مانع أبو قادر أبو إسماعيل مرحب تفضل. الحكم يعني بالخطا على الحديث قد يكون في الاسناد وقد يكون في المتن، على الزياده في الحديث سواء كانت اسنادا او متنا بالخطا اذا كانت كذلك فايضا فائده لكن مش هنا. نعم ما عندنا زياده في المتن. نعم ماذا تستفيدون من قول عن سعد بن عبيدة نفسه؟ تستفيدون من هذه الكلمة؟ ومنصور يروي عن سعد بن عبيدة آخر قد يعني يحدث أن لا هذا من رواية منصور عن سعد بن عبيدة خذف رجل أن يعني سعد بن عبيدة الذي يرى عن حكم أعلى من ذات فقال هو نفسه هو نفسه يعني أراد أن يجيب اللبس. فهل يحتمل أن يكون في هذه الطبقة سعد بن عبيدة آخر؟ احتمل هذا أن ما قال عن سعد بن عبيدة نفسه إلا لمعنى العالم ما يتكلم كلاما إلا لمعنى. فلعله ربما لو نظر في تراجم الرواه هل هناك سعد آخر؟ هذه واحدة. الشيء الثاني قد يقال أن منصورا ما يروي عن سعد إلا بواسطة، فإذا به يقطع النزاع ويريد أن يثبت بأنه يروي عن سعد نفسه، وقوله هنا فيه إثبات الاتصال أم لا؟ ما لكم في إثبات الاتصال بين منصور وسعد؟ يعني هذه الصيغة يستفاد منها اتصال الرواية، يعني هذا تصوير يدري من أبي حاتم بأن منصورا يروى عن سعد نفسه الذي يروى عن الحكم. أو أن الملك يسكتون هكذا ما هو ظهر ليس ظهر لا لكن كذلك يقال عن سعد نفسه ويريد أن يشير إلى أن سعد الذي يروى عن حكم يروى عن المنصور هكذا يقول لا يلزم هذا الاتصال. هذا هو صحيح؟ ها؟ قد يقال أن أبا حاتم بين الصواب يعني لا يلزم بالضرورة. طيب من يلزم أن يكون المتصل وأنا ما أستبعد ما تقولون أنه أن الكلام يحتمله، لكن هل السياق هذا يقوي هذا المعنى؟ بس أنا ما أستبعد أن الذي تقولونه أنه محتمل، لكن هو احتمال ظاهر أو أن الأظهر من ذلك لو كان هناك شيء مما تقولون لنبدأ بحث. نعم روى عنه ولم يسمع لما أو نحو ذلك. أنا أريد أن أستفيد من كلمة نفسي هذا التأكيد له معنى، والعالم من لا يقول الكلام إلا لمعنى هو مثل ما يذكر بس كلام العلم له معنى صحيح، وينبغي لطلبة العلم أن يعيروا كلام العلماء عناية. والأصل أن كلام العلماء كلام يعني مبني على التأسيس لا التأكيد، أصل في كلامهم أنهم يؤسسون به معاني جديدة أو معاني جديدة بكلامهم لا يعيدون الكلام الأول. وهذه يعني حتى قاعدة في الكلام كله، الأصل في كلام التأسيس لا التأكيد. فكيف بكلام العلماء؟ فكيف بكلام علماء العلم الذي يجرب عليهم الدقة المتنبئة؟ ايش عندك يا محمد برد تكلم انت سعدان؟ ها طيب ممكن ان شاء الله نكتب هذه الدائره ننتقل لغيرنا. لا هذا هذا هذا في تسمية الرواية أن النبي بطفل أسميت أن تكون وهما. هذا لم يزال يعني أنتم تقولون هذا الكلام على أنه القول المقرر أعتبر أن النبي بطفل أسميت أنه يصدر أن يكون وهما. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن ميمنة الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصح عن الحصين والعمامة. قال أبي أبي حاتم إنما هو أبو سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اسمي من فائدة وهذا منكر وهذا وهم هذا كله من عبارة طيب انتقل بهذا المعنى ولا صح ايه معنى والأصح معنى جيد ورواه فلم كذا فلم يسمع شيئا ورواه فلان كذا أي عيد فلان فلم يسمع شيئا هذا تزيل له وأنا قول قول أيضا والقول قول الجماعة والقول قول الجماعة والقول قول فلان والقول قول فلان ومن تبعه وذكر فلان لا وذكر فلان ليس له معنى تبتدي ترابع الان تتابع ايش طيب هذا من جيد وان قلت لها تتابع نعم المهم لان قلت لها ايش لان قوله وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا توجيه للرواية التي رواها من حجة لكن عندما نقول وقد رواه فلان من كتابه هذه إشارة لأن القول قول نقول مثلا والحديث على الوجهين هذا أيضا مما يقال حديث على الوجهين ها؟ إيش؟ لا تبع على الوجهين صح القولين نعم طيب اسمع والحديث على الوجهين وفلان قد رواه على الوجهين هذا بعد ان يذكر ان احد العلم رواه زد او احد الصفات رواه زد والثاني رواه زد فياتي امام ثالث رواه بالوجهين هذا صح الوجهين السابقين ايش باقي ها ايه لا اصل له ايوه وهذا لا اصل له ممكن هذه الالفاظ التي ذكرناها الان ويلحق بها ما ما ما ما نقف عليه بعد ذلك هذا السؤال التساهلين بعد المئه اكتب هذه الفائده ومع الصبور الان يعني مثلا كثير كذا من الائمه عبارات في تصحيح بعض الروايات اما بالتصريح بذلك واما بتضعيف الروايه الاخرى اما بالتصريح بذلك واما بتضعيف الروايه الاخرى فمن ذلك في كل عرب الرده وإلى هنا ننتهي نحن أنا بنبدا ننتهي فمن ذلك الدل على الصبر وأجد صوتي مفعلا سنقف إن شاء الله عند هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سؤال الثمانين بعد المئة في القلم سؤال الثمانين أو الثمانين بعد المئة حديث رواه أبو سفيان الأنياري الأحوال فإن لم تعلم عن سعيد بن المسيب عن عثمان مرفوعا وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وخلل لحيته. قال أبو حاتم هذا حديث موضوع. وابي سفيان الأماري مجهول انتهى. قال ابو حاتم هذا حديث موضوع قال سفيان الأماري مجهول. ايش معنى هذا الحديث؟ نعم لا فيه إطلاق الوضع على حديث ليس فيه رجل كذاب انما هو رجل مجهول فقط. ثم الذي حمله على هذا والراوي مجهول ليس بالكذاب الذي حمله على دعوى الوضع؟ نعم لا لان الجواب على هذا السؤال يخرج لنا فائده اخرى. لان الجواب على هذا ينفعنا فيه فائده ثانيه. فانا اسال لست مسؤولا. هل عندك شيء؟ يعني هذا يدل على أن حكمه بالوضع له أدلة أخرى لم يذكرها. له أدلة أخرى لم يذكرها إما ترجع للإسناد وإما ترجع للمتن. تفيد أن العالم منهم يعلم الحديث ولا يبدي دليله ولا يبدي الدليل على ذلك. لأن رواية المجهول ممكن فيها موضوعا. فإذا كانت هذه فائدة فائدة فالأولى هل تكون تبقى فائدة؟ لما جت الفائدة احنا دائما أمرين إن احنا نعتمد الأولى وإحنا نعتمد الثانية. فإذا اعتمدنا الثانية لا نعتمد الأولى. أما إذا قلنا إن حكم الوضع فرع عن دراسة للحديث عند أبي حاتم إلا أنها لم يذكرها في جوابه هنا دل على ان حكم الوضع ما يصح ان نقول فيه جواب اطلاق الوضع على اسناد ليس فيه رجل كذاب انما هو مجهول فقط. واضح؟ فانتم الان بين الفرقتين واما ان تثبت واحده فتثبت الاخرى او ياتينا رجل ما ادري ايش اصفه ويصح من الفريقين. ها؟ أقول الآن إذا نحن على هذا الحديث الوضع هذا يعني يجب أن نضع عن الحكم على الراوي في الجهة الأخرى لكن هو نفسك فلان منا. لا أنت الآن يعني تنعدل على أبي حاتم. لا أنا قلت يعني هذا القواعد يعني. نحن الآن نتكلم على بيع كلام أبي حاتم ماذا نفهم؟ ما نقول خلاص إذن إذا كان أبي حاتم حقا نقول إذن هذا الراوي كذاب. من يقدر يقول هذا؟ من يقدر يقول هذا؟ لكن نحن نتكلم على بيع أنه يقول هذا حديث موضوع وراويه فلان مجهول. كيف يستفيد؟ من هذا البحث؟ نعم. لكن هذه المعلومية من السهل نريد أن نتسبب من صحتها. في مقام تصحيح هذه المعلومة، هل يفترض في الحكم بالوضع أن يكون في السنة كذاب؟ لأن غير معلوم أن الحكم بالوضع فرعا عن كون السنة في كذاب أو إيش؟ من صور الحكم زي؟ Thank you. مسألة حديث عثمان في الوضوء بصفة عامة أكثر روايات النهي تخليه أكثر نور حديث عثمان في الوضوء ليس في تخليه ففيه صفات صفة الوضوء من مثنى واحدة واثنتين وثلاث دون تعرض للحية ينظر على هذا البحث يعني في ثبوتها فقال أبو حاتم يوم وضوء على أساس ثم أضاف لا كلمة أشار إلى ليش نتكلم في بقية أبو حاتم بقية بن عم أبي سفيان ليش ما قال وبقية كذا لماذا أضاف مثلا هذا أبو سفيان مجنون يعني زيادة تعلمكم لا كلمة يقول هذا موضوع وأدلان كذا إشارة إلى أنه يرى بهم ذلك نعم قول أبو إسماعيل إن هذا كلام أشار إليه أو ذكره المعلم رحمه الله في مقدمة المجموعة لأن الذين ينتقدون على ابن الجيد عندما يحكم بالوضع كما تعقم عن ابن الجيد يشرك في هذا الباب ابن الجيد في هذا واسع الخط في باب حكم الوضع لكن هناك من ينتقد عليه ويقول ليس في سنة كذا كيف يحكم بالوضع فالمعلم يقول لا يشترط أن يكون في السنة الكذاب فقد يكون فيه ضعيف بل قد يكون فيه ثقة ويتأكد الناقد ويترجع عنده أن هذا السند أن هذا حديث خطأ فيحكم بذلك على كل هو الفائدة هذه التي يظهر أن لا أن هذا ليس مضطرد أن وجود الكذاب بحكم الوضع ليس شرطا وإن كان أكثر الأحاديث الموضوعة هي من غير تكذب نكتب هذه الفائدة لنذكر مقول القول انتهى. وهذا يدل فإذن السؤال الثمانين بعد المئة وهذا يدل على أن وهذا يدل على أن الإيمان منهم لا يقتصر نظره على ظاهر الإسلام بل له نظرة في الطرق بعامة والمتن بخاصة. الله أعلم. وسألت أبا عن حديث حدثنا به إسحاق بن إبراهيم البغوي عن داود بن عبد الحميد عن موسى بن خباب عن قويس عن ابن عباس قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمعن في السير فلم ير شيئا يستره فدعا عبد الله فقال انطلق إلى تيمكم إشاءتين يعني النخلتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تقتلعا بأسودكما وعروقكما حتى تسترا فأتاهما فقال لهما ففعلتا فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحاجة ثم رجع فقال لعبد الله انطلق إليهما فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن ترجعا إلى مكانكما ففعلتا. فابن أبي يقول هذا حديث منكر بهذا الإسناد. فعندنا الإسناد الذي ذكره داود بن عبد الحميد عن موسى بن خباب قال أبي هذا حديث منكر بهذا الإسناد. يعلى ابن مرة عن أبيه عليه الصلاة والسلام. وروى عبد الله بن عثمان عن موسى بن حباب عن نعل بن مرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا عن يعلى بن مرة مرفوعا. وهو ممن يروي عن يونس ابن خباب عن ابن هال بن عمرو عن ابن نعم عن ابيه من باب الإشارة إلى جهل القوم بالبدعة الباب الذي يتكلمون فيه، وهذا من الجهل المركب لا يدري الإنسان أنه جاهل. لكن عودة إلى موضوعنا، فيونس اختلفت عليه الأسانيد، ومع كونها اختلفت عليه اتفقت في باب. مع كون الأسانيد اختلفت عليه، إلا أن هذه الأسانيد مع اختلافات اتفقت على أن هذا حديث يعلم من الله، ليس حديث ابن عباس. هكذا واضح ام لا؟ واضح. هو هذا ابن يعلى عن ابيه وهو يعلم منهما، وابن هذا ابن عمرو عن ابن يعلى عن ابيه، وكذلك بدون ابن يعلى لكن من طريق يوسف عن يعلى منهما. اتفقت الطرق على الاختلاف فيها انها من مسند يعلى بن مرة وليس اسم ابن عباس. فهذا يفيدنا فائدة على أن الحديث وإن اختلف فيه من جهة، لكن نحن نعيد المرجوح، نعيد الراجح المحفوظ. لكن إذا كانت هناك جهة أخرى، يعني لو نظرنا إلى الحديث من جهة كان مخالفا ومن جهة كان راجحا، ضعفناه في الجهة التي خالف فيها واعتمدنا عليه في الجهة التي أصاب فيها. فمع أن يونس فيه ما فيه من الكلام، ومع أن عليه خلاف، والخلاف هذا فيه نوع من الترجيح وغير ذلك، إلا أن أبا حاتم اكتفى بقول هذا حديث منكر بهذا الإسناد أو من ذكر ابن عباس، وإنما رواه ابن حبان واختلف عليه وذكر الطرق الأخرى، وفيها إشارة إلى تضعيف حديث ابن عباس. فمما يفيدنا أن الطريق المرجوحة قد تكون مرجوحة من جهة وراجحة من جهة أخرى، فالجهة الراجحة نقبلها وغير راجحة نرجحها. وعلى هذا طبعا عندك شيء آخر، أنا علمت على هذا الحديث لا بد أن نكتب. قد يأتي ببعض الأسامي المرجوحة، إلا أنها تتفق على شيء فيكون هذا الشيء راجحا راجحا. كان السؤال 83 بعد المئة، الفائدة التي بعدها الراوي الضعيف إذا اختلف عليه فيمكن ترجيح بعض الطرق عنه، عندنا هنا يونس مدار يعني نقل الحديث والاسناد يدور عليه، ويونس فيه كلام، لكن احنا ايضا ما عندنا في الحقيقة في هذا النص كلام من ابي حاتم، لكن الذي يظهر ايضا انه من جنة من تكلم فيه. وقوله هنا انما روى يونس واختلف عليه اشار الى شيء فيه، اشار الى شيء بانه ليس بمتقن، ذلك لما خطع الحديث الذي جاء من طريق ابن عباس أدل على أنه يرجع الطريق الثانية، ولو كان كل خطأ عنده ليش يقول بهذا الاثنين الثلاثة في الطرق الأخرى؟ ايش احنا قلنا من المزيدة دي؟ هل يمكن ترجيح بعض الطرق عنه؟ انظر السؤال الثالث والثمانين، وتخطئة أبي حاتم للحديث من مسلم بن عباس، مع أن طرق الحديث تدور على يونس بن خباب. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم المرانية يا رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال الخامس والثمانين بعد المئة من العلم لابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، يقول: وسألت أبي عن حديث فقال حدثنا به أحمد بن عصام الأنصاري عن أبي بكر الجعفي عن سفيان عن حكيم بن شعب عن عمران بن جبيان عن سلمان وجد في بطنه رهن من بول او غائط فلينصرف غير متكلم ولا داعي. قال: سمعت ابي وابا حاتم يقول هذا الاسناد المخلوق، الاثنين فهم عبد هذا مثال تقديم وتأخير سميه قلبا معه باعتبار انه جعل الشيخ تلميذ من التلميذ شيخ في تقديم وتأخير قلب نعم اسمه يعني جعل التقديم وتأخير قلب نعم نعم القلب علم علم مؤثرة الآن لو أنه كل منهما ثقة تلميذ وشيخ فإن تقدم أو تأخر الاثنان عن ثقة وش الإشكال؟ ها؟ صح إذن ولا بد أن يكون إلا ووهم من صاحبه الذي يرويه على غير رواه الرواه العدول القلب علم نعم لكن هنا يعني ايش دمنا من خلال الكلام انه عد القلب الا هنا لو قال هذا وهم وهذا خطا هذا منكر لكن ترى ليس المفروض القلب الا صحيح لكن من كلام ابي حاتم كما فهمنا بالاعمال يقول ادخله في كتاب العلم عندكم دليل آخر قول إن ما هو كذا مش مرة بنا من هذه من العبارات التي يستعملها العلم العبارة التي يستعملها العلم في أمر التوهيم والترجيح قد نكتب نعم طيب نكتب أطلق على الأخير كل على حديث إن إسناده مخلوق شو تكتب يا عبد الله معك أجاز هذه الأيام أكتب أطلق أبو حاتم على حديث ما فأن إسناده مخلوق لأن أحد الرواة جعل شيخ تلميذا والتلميذ شيخا جعل شيخ تلميذا والتلميذ شيخا انظر السؤال 85 بعض المئة نعم فإن قيل إذا كان التلميذ والشيخ كل منهما ثقة فلا إشكال ولا فرق بين الرواية المحفوظة والرواية المقلوبة قلت ليس هذا بصحيح بل ربما أدى هذا إلى الانقطاع بل إلى الكذب كأن يقول الراوي حدثني فلان ولا يسمع عنه إلا بواسطة الأمر الثاني أو الفعل الثاني جعل أبو حاتم الإسناد مطلوبا بتقديم وتأخير في طبقتين فقط بتقديم وتأخير في دعوة القلب أن ينقلب الإسناد كله. بعد السؤال الثامن والثمانين بعد المئة وقت الغرفة. نعم اصبر ايش عندك؟ عن منصور تجوز لا تنزل. يطرح بك الطلاب الصغار بدي يطرح بك الطلاب الصغار ولي الكبار أيضا. عن خميس عن البراء بن قيس عن حذيفة موقوفا لما أبالي مسست ذكري أو أنفي. يعني يدل هذا على أنه لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء كما أن مس الأنف لا ينقض الوضوء، فكذلك يقول لا فرق بينهما عندي ما أبالي بهذا. قال سمعت أبي يقول هذا خطأ، إنما هو منصور. خلاص يكتب هذا خطأ منصور عن إياد ابن لقيط السدوسي. إياد ابن لقيط ابن لقيط السدوسي موجود هذا هم محتاجين الان ومشهور هذا. نعم عبد الحكيم عبد الفتاح عبد الفتاح عبد الحكيم عبد الفتاح تفضل. تحديد الخطأ يقول معلش يعني من عليه العهد يعني ممكن أن الناقد يمكن أن يتردد في تحميل العهدة على من هذه فائدة جيد. نعم اسمها ايش عبد الوديد انت عبد الوديد عثمي ما شاء الله اسمع عبد الوديد عثمي انا اعرف من هو الان تفضل ايش عندك ليش احسن ان شعبة وان كان قد عرف بانه يخطئ في اسماء الرجال لا يلزم اننا كلنا وجدنا خطا في الاسماء وخلينا شعبه فهذا ابو حاتم تردد هو شعبه ام تلميذه الثالث احسنت يا عبد الوديد هذه كانت وجوه من اجلها اخترت السؤال